بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول المصنف العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين: صلاة الجنازة أو الجنازة. الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، يعني تسقط المطالبة والإثم عن الباقين ولو واحدا، ولو كان الذي يقوم به واحدا، ككفنه ودفنه وتجهيزه. يعني كما هو حكم التكفين وكما هو حكم الدفن والتجهيز فرض كفاية، كذلك الصلاة عليه فرض كفاية. إذا قام به البعض، نعم، الآخرون الذين لم يقوموا به تسقط عنهم المطالبة، لكن ما يحصل لهم الثواب، الثواب يحصل لمن قام بذلك فقط. وهذا يعني التجهيز والدفن هو أول شيء يتعلق بحقوق بمال الميت، أول الحقوق التي تتعلق بمال الميت قبل كل شيء، حتى قبل أصحاب الدين. الواحد يعني مديون، نأخذ من ماله، نعم، كلفة التجهيز، وبعد ذلك نتحول إلى الديون، كذلك الوصية، كذلك الميراث. أول شيء التجهيز، لكن التجهيز هو عبارة عن قبر وكفن فقط، كفن وقبر، مو طعام وأوزي وحلويات ومضافي وهمرة وقراء قرآن كراسي هلا هيك بكتب امتهان، يعني بصير سبحان الله لك مكتب كذا، لا، نعم، كراسي وطاولات وقهوة مرة وقراء قرآن، يعني وين بيحطوه بيتحشوه، سبحان الله. كل هذا ليس له علاقة بمال الميت، هذا إذا بده يتبرع فيه متبرع يعني لا يأثم ب، نعم، بهذا، بالنسبة لهذا المال هو، نعم، إذا كان عمل فيه خير يؤجر عليه. أما أنه يأخذ هذا من مال الميت بغير إذن الورثة فلا يجوز. ونعم، والأمر يشتد يعني سواء إذا كان هناك أيتام دون البلوغ قصر، هذا لا يجوز. قالوا الحقوق المتعلقة بمال الميت ثلاثة أربعة أشياء مجموعة في قولك تدوم. تدوم، فالتاء هي تجهيز، والدال رمز للديون، والواو للوصية، والميم للميراث، آخر شيء الميراث. لأن أول شيء تلاقيهم بيركضوا على الميراث بتقسم، طول بالك وبدك تشوف إذا في عليه ديون، بدك تشوف إذا في وصايا. كان شيخنا رحمه الله ورضي عنه يقول: أكثر الوصايا في زماننا لا تنفذ، لذلك الذي يريد أن يعني يرسل لآخرته يدخر فينبغي عليه أن يؤدي ذلك في حياته. هذا على الغالب، قد يكون الأولاد يعني برر وصالحين ويخشون الله عز وجل فينفذون، لكن الكثير منهم لا ينفذ، أكثر الوصايا لا تنفذ. كان الشيخ يوصي يعني أن واحد دنت وفاته، أو مش دنت وفاته، يعني إذا أراد أن يكتب الوصية قال فليكتب يعني في الوصية إذا كان هناك سعة في المال، نعم، أن يحج عنه حجة بعد وفاتي، وإن كان قد حج حجة الإسلام. قال هذا خير يلحقك بعد وفاتك، حج يعني هذه فيها أجر عظيم. إذا كان في وسعة بالمال، أما إن لم تكن هناك سعة فلا يضيق عليه. وشيخنا رأيت قد كتب في وصيته سيدنا الشيخ عبد الرزاق عليه الرحمة والرضوان، نعم، أن يخرج عنه أظن 5 كفارات، 5 كفارات يمين احتياطا. كشي مرة واحد هيك حالف يمين، والله ما بتقوم وقام، مع أن الشيخ ما كان يحلف، الشيخ كان يوصي لا يحلف أحد يعني بمثل هذا، وينبههم يعني من الناحية الفقهية الشيخ لا تحلف، ولكن إن كنت حالفا فلا تقل لهم والله لا تقومون، قل والله تقعدون، والله ما حدا بيقوم، والله ما حدا بيقوم. قال لا تقول لك، إذا قام واحد عليك كفارة، لكن إذا قلت والله بتقعدوا لو قاموا يقعدون فلا تحنث. نعم، فالشيخ دقيق يعني في هذا، ومع هذا كتب في وصيته أن تخرج عنه 5 كفارات يمين احتياطا، لأنه أحيانا في بعض الكلمات تكون يمين واحد ما ربما يعني إذا لم يكن من أهل الفقه لا يعرفها، شيخنا شيخ الفقهاء ومع ذلك كتب هذا أنه 5 كفارات. مثل مثلا كلمة أحلف، لو قال واحد أحلف، لو واحد يقول له حلفنا ما بتقوم، حلفنا، هذا يمين عند الأحناف، أو نعم أقسم، أو قال أشهد، أو أشهد بالله، كثير بيقولوا أشهد بالله، نعم بالشام بيقولوا أشهدا بالله، أشهدا بالله، بصريح بصح أشهدا بالله، لون توكيد الخفيفة، هذا يمين عند الأحناف. آخر شيء الميراث، إذا الصلاة عليه وتكفينه ودفنه وتجهيزه كل هذا فرض كفاية، وسبب وجوبها الميت المسلم، يعني سبب وجوبها الحقيقة موت المسلم. ووقتها وقت حضوره، ولذا يعني وقت حضوره جاهزا للصلاة عليه، يعني نعم عندما يموت ما بيجوز تصلي لسه، بده تغسيل وستر. ووقتها وقت حضوره، ولذا قدمت على المغرب، على سنة المغرب، يعني على سنة غيرها من باب أولى، لسنة المغرب يعني وقتها ضيق، يعني المغرب في وقتها نعم ضيق، بيقولون المغرب غريب الناس، نعم ويفسدها ما أفسد الصلاة إلا المحاذاة. يعني كل مفسدات الصلاة تفسد صلاة الجنازة إلا المحاذاة فلا تفسد، محاذاة يعني المرأة المشتهى، نعم يقولوا في صلاة تامة مشتركة، تكون مشتركة بيناتهم، كيف تكون مشتركة؟ يعني هو إمامها أو هو مقتدي، يا هو الإمام يا أما وهي مقتدية به، يا أما هو وياها مقتديان بإمام واحد، هاي الصلاة المشتركة، يعني بدها تكون تامة، صلاة كاملة أو صلاة مطلقة، بيقول المطلق ينصرف إلى الكامل، يعني معنى صلاة كاملة إنه ذات ركوع وسجود. في وحدة كمان يعني هي بتذكرنا فيها، شو هي؟ قهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود، هاي شو؟ نواقض الوضوء. نعم، فليش ما استثنى؟ استثنى فقط هنا، قال يفسد ما أفسد الصلاة إلا المحاذاة، ليش ما ذكر تلك القهقهة في صلاة الجنازة؟ لا، لأنها تفسد، إيه تفسد صلاة الجنازة. لكنها لا تفسد الوضوء، لأن نتكلم عن مفسدات الصلاة، فهي تفسد صلاة الجنازة، فليست مستثناة بالنسبة للصلاة. لكن هناك يذكر نواقض الوضوء، نعم يستثني صلاة الجنازة. وتكره في الأوقات المكروهة، يقول في التعليق: وفي البحر الأفضل أن يصلي أو يصلى على جنازة حضرت في تلك الأوقات، أوقات الكراهة، ولا يؤخرها، بل في الإيضاح والتبيين التأخير مكروه، لحديث ثلاث لا يؤخرن: جنازة أتت، ودين وجدت ما يقضيه، وبكر وجد لها كفء أو كفؤ. باعتبار كتب على الواو لازم تكون كفؤ، ولم يكن له كفؤا أحد. نعم. يعني نحن لا نؤخرها إلى وقت الكراهة، لما الجنازة حاضرة وجهزناها، بس ليجي فلان ولا يجي علتان، وبدها تجي مثلا كذا بنت خالة ستة تجي تودعها، هيك استنينا لوقت الكراهة وجبناها حطيناها بدنا نصلي عليها، صار هذا التقصير من قبلنا يعني. لكن لما هي نعم جهزت وهيئت، فما حضرت إلا في وقت الكراهة، شو نساوي؟ نعم، يقول نصلي عليها. ويصح الاستخلاف فيها لو أحدث الإمام، يعني مثلها مثل غيرها من الصلوات، طبعا إذا كان حدثا سماويا وليس يعني حدثا متعمدا. شو يعني حدث سماوي؟ يعني ليس بصنعه، وهذا ليس خاصا يعني مثلا بالرعاف، بعضهم يقول إنه إذا خرج منه مثلا صوت أو ريح أو كذا، أي هذا مو حدث سماوي. ليش التفريق يعني؟ ما دام هذا الأمر ليس بصنعه، لو هو تعمد إخراج، حتى الرعاف نفس الشيء، لو راح نكش أنفه ونزل دم، هذا مفسد للصلاة، لا يبني ولا يستخلف. وشرط وجوبها شروط بقية الصلوات. بخصوص الوقت، إذا كان حضرت بالليل ما في مشكلة، ما في مشكلة. لا. الدفن أيضا، وكمان الدفن نخليه للصبح إذا كان الدنيا شوب ينتفخ، بجوز يصير كارثة. وشروط وجوبها شروط بقية الصلوات، من القدرة والعقل والبلوغ والإسلام والطهارة الحقيقية والحكمية واستقبال القبلة وستر العورة مع زيادة العلم بموته. يعني الحقيقة أن الطهارة الحقيقية والحكمية واستقبال القبلة وستر العورة هي مو شروط وجوب، هذه شروط صحة. فهو إما أنه يعني أراد أن يعني يدمج بينهما، أو هذا يكون سهوا، يعني الإنسان من شأنه أن يسهو، بشر، لأنه آخر وحدة زيادة العلم بموت هذه من شروط الوجوب. لكن ربما يعني أراد أن يقول شروطها وجوبا وصحة كشروط الصلاة مثلا، ربما أراد هذا يعني، أو أنه يعني دخلت سهوا. وشروط صحتها إسلام الميت، يعني هذه شروط الصحة المتعلقة بالميت بالجنازة، لأنه في شروط صحة متعلقة بالميت، وفي شروط صحة متعلقة بالمصلي، ولا بد منهما. فلو أنه مثلا قام هذلون الأربعة، الطهارة الحقيقية والحكمية واستقبال وستر العورة، حطن يعني أنه هذا من شروط الصحة، لكن قال هذه شروط متعلقة بالمصلي، كأن يعني الأمر بيجي أوضح. طبعا بدي أضيف عليهم، لأنه مثلا التحريمة هي من جهة شرط ومن جهة ركن، قولوا وشروط صحتها إسلام الميت ولو بطريق التبعية لأحد أبويه، يعني إذا كان طفلا أو مجنونا. طفل في السماء يعني رضيع، لا سمعنا منه إيمانا ولا غير إيمان، فماذا نفعل؟ قال أبو مسلم أو أم مسلمة يكفي كون أحدهما مسلما. الولد يتبع في النسب أباه، وفي الحرية والرق أمه، وفي الدين أشرف الأبوين دينا. يعني إذا كان مثلا أبوه وثني وأمه نصرانية، شو بيكون؟ نصراني، لأن الوثنية يعني أشد سوءا من يعني الشرك، أهل الأوثان أشد نعم شركا من أشد سوءا من شرك النصارى، لأن هذا كتابي ذاك غير كتابي، هذا ممكن يكون ذمي. إذا كان نعم أحدهما كتابيا والآخر مسلما فهو يتبعه نعم أحد أشرف الأبوين دينا. أو للدار أو للسابي، يعني إذا سبي الطفل وحده، فنعم لما صار في دار الإسلام نصير حكم المسلم تبعا للدار، أو لمن سباه الذي سباه مسلم. أحيانا ما نعرف من سباه مثلا، فأقول هذا تبع للدار، دار الإسلام يعني. وطهارته أيضا هذا من الشروط، طهارة الميت ما لم يهل عليه التراب. ما ذكر أول شيء الطهارة الحقيقية، قلنا يعني هناك الطهارة الحقيقية والحكمية بالنسبة للمصلي، هون الطهارة الحقيقية والحكمية، الطهارة الحقيقية بالنسبة والحكمية بالنسبة للميت. ما لم يهل عليه التراب، إذا أهيل عليه التراب من غير غسل فيسقط الغسل، إذا أهيل إذا لم يهل لسه هلا عم يحطوه، ما أهلوا التراب طالعوا غسله وكفنه ورجعوا صلوا عليه. فإذا أهيل عليه التراب ماذا نفعل؟ قال فيصلى على قبره بلا غسل قبل أن يتفسخ. يعني مسألة فيها تفصيل، لو سألك سائل أنه ميت نعم صلي عليه من غير تغسيل ماذا نفعل؟ تقول له هل أهيل عليه التراب؟ لك لا ما أهيل، إذا من طالع وغسله. أهيل عليه التراب نقول له يعني غلب على الظن أنه في مثل هذه الفترة يتفسخ ولا ما يتفسخ؟ إذا كان تفسخ لا نصلي على قبره، خلاص انتهى. وإذا كان لم يتفسخ جديد نصلي على قبره من غير أن نغسله، يعني يسقط الغسل. ولو صلي عليه أولا بلا غسلين، هاي لو الوصلي يعني، يعني نحن مثلا صلينا عليه بدون غسل بعدين نعم أو علمنا بذلك فأردنا نصلي على قبر، قال لا أنتم صليتوا عليه بدون غسل، شو الجواب؟ ولو صلينا، هاي الصلاة غير معتبرة، لأنه لما صلينا عليه بدون غسل كنا نستطيع أن نغسله فالصلاة غير صحيحة، لكن الآن نعم يمكن أن نصلي عليه صلاة صحيحة بدون غسل، لأنه لا يمكن إخراجه، يعني لا يمكن عادة بمعنى الصعوبة والحرج. أما لو دفن بلا غسل أو بلا غسل، دائما الغسل إذا أضيف إلى المغسول يفتح، هذا المصدر إذا أضيف إلى المغسول يفتح، غسل الميت، غسل الثوب، غسل اليدين. وإذا نعم أضيف إلى السبب يضم، مثل غسل الجمعة، غسل العيد، غسل الجنابة. ولو صلي عليه أولا بلا غسل، ولو صلي عليه أولا بلا غسل، أما لو دفن بلا غسل ولم يهل عليه التراب فإنه يخرج ويغسل ويصلى عليه. غسل مصدر شو؟ غسل. نعم. وأما غسل فما مصدره؟ تغسيل. نعم. قال وطهارته من نجاسة غير النجاسة الخارجة منه، يعني لابد أن يكون طاهرا أيضا، هذا من شروط الصلاة، من نجاسة. إذا كان على بدنه نجاسة مثلا فيجب أن تغسل، وهذه تغسل قبل تغسيله. نعم. وكذا لو كانت مثلا بعد، يعني بعد تغسيله أصابته نجاسة من خارج، يعني من خارج بدنه، كما لو مثلا جرح الغاسل فنزل عليه الدم، شو بدنا نساوي فيها؟ نغسلها. نعم. نعم. لو خرجت منه نجاسة، هو نفسه الميت خرجت منه نجاسة، إن كانت قبل الغسل نغسلها ثم نغسله، وإن كانت بعد الغسل نغسلها ولا نعيد تغسيلها، لأنه يعني لو غسلتها وغسلتها ممكن يرجع يخرج نجاسة، لأنه ما عاد في يعني جسمه يتماسك. النجاسة الخارجة منه هذه مستثناة، يعني بعد ما غسلنا مثلا، غسلنا النجاسة نعم وكفنا، رجع شفنا مثلا بعض الدم، بعض ما عم نحكي على الشهيد، يعني نحكي انه يعني لو كان ميت عادي احيانا بيخرج منه دم، فتصح الصلاة هنا لانه هي نجاسة خارجة منه. اما هي يعني النجاسة الخارجة منه فان كانت قبل ان يكفن غسله، وبعده لا، بعد التكفين ما في داعي يعني انه نرجع نفتحه ونغسل مرة ثانية. اللهم طيبنا احياء وميتين، طيبنا في الدنيا والآخرة. وكذا طهارة كفنه. هذا أيضا من الشروط. أحد يدورش عليه سبيترو وطورات، يعني وإن كانت مختلف فيها لكن هلا يعني ما ضروري، جيب عطر نصر هذه زيتك حطها لي أحسن، لكن يعني هو يعني من قال بالطهارة فهذا يسعهم، لكن الأحسن أن واحد يجتنب مواطن الخلاف. وكذا طهارة كفنه، طهارة مكانه، يحطه على مكان طاهر. أحيانا الجنازة نفسها يعني يحطوا الميت الكفان ويحطوا على الأرض ويصلوا عليه، إذا الأرض غير طاهرة ما بيجوز. أما لو كان ضمن تابوت ما في مشكلة، يعني ضمن تابوت والتابوت وضع على مكان فيه نجاسة فما في مشكلة في هذا. نعم. أقول تعليق رقم 4، إن طهارة الأرض إنما تشترط إذا وضع الميت بدون جنازة، يعني الجنازة مثل صندوق ونحو ذلك يعني. أما بها فعدم اشتراط طهارة الأرض متفق عليه. تحت وستر العورة، يعني عورة المصلي وعورة المصلى عليه، هناك حكينا عليها فوق، ستر العورة بالنسبة للمصلي، هنا بالنسبة للميت. وحضوره أو حضور أكثره. أنه يعني يذكروا البعض أنه عورة الميت يعني ليست كعورة الحي، يعني أنه يذكر بعضهم أنه السوءتين فقط، ولكن لا ينبغي النظر، يعني حين بصير تساهل 20 واحد بيوقفوا على المغتسل مشان شو، واحد عم يغسله، الثاني عم يساعده، الثالث عم بيحمل معه ناوله مي مثلا. أما نعم 20 واحد مشان شو؟ وحضوره أو حضور أكثره. يعني الميت يكون موجود، ما في صلاة على الغائب. لو كانوا عياذ بالله يعني انه في اشلاء مقطع، فيكفي حضوره اكثر الجسم، او النصف مع الرأس قالوا هذا حضور اكثره، يعني وعطف خاص على العام. اذا قالوا انه النصف مع الرأس بيدخل تحت الاكثر، لكن انه من باب التصوير يعني لبعض صور القاعدة. ووضعه امام المصلي على الارض، يعني حطوه وراء وصلوا، قال لهم ما في يعني تفوتوا على الجامع، قال لهم ايه، لكن حطوه برا ونصلي نحن جوات الجامع، شو نصفي الميت وراء ما بيجوز. هو الاساس ما في داعي تفوتوا على الجامع اصلا، يكره في المسجد، يصلي صلوا برا. فلا تصح على غائب، يعني الغائب صلاة الغائب هذه ممكن انه واحد يقلد فيها مذهب ثاني. هلا بيصلوا على الشهيد صلاة الغائب، عند الشافعية لا يوجد صلاة على الشهيد، عند الأحناف لا يوجد صلاة على الغائب، صلاة تلفيق. لكن انهم يشوفونا احباب انه شوفوا اذا في شيء مذهب، فكأنه مذهب الحنبلي أنه يصلون على الشهيد وعلى الغائب. يمكن أن أخونا أبو محمد طنطا طالعة وتأنا نشوفه، فراجع يمكن بالميزان الكبرى سيدنا الإمام الشعراني، ميزان الكبرى هو يعني توفيق بين المذاهب، يعني مبني على فكرة أنه كل المذاهب صحيحة، ولكن كل واحد صحيح باعتبار. يعني فهذا يعلمك إجلال الأئمة رضي الله تعالى عنهم وإعمال الأقوال كلها، وليس إهمال شيء منها، يعني دون إهمال شيء منها. فلا تصح على غائب ومحمول على نحو دابة، حطوه على دابة هنا يصلوا إجا عبالة تمشي، مشيت تركتهم راحت أخذت الجنازة وراحت، فلا تصح على دابة. أما لو كان على طاولة ثابتة ما في مشكلة، ارتفاع عن الأرض ليس مشكلة. يعني ربما يعني يلتبس الأمر نحطينه على مثلا طاولة، أحيانا بتكون مرتفعة قليلا عن الأرض، ما في حرج في هذا إن شاء الله، إلا من عذر. يقول بأن كان بالأرض وحل ولا يتأتى وضع الميت عليها، وموضوع خلفه، يعني لا تصح الصلاة على من ميت وضع خلف المصلين، ومحاذاة الإمام إلى جزء من أجزاء الميت. إذا كان في أموات كثر بده يصفهم كلهم هيك أفا بعضهم، أما هلا عم يصفون هيك بالطول، واقف الإمام محاذي لواحد منهم والباقي شلون؟ من حيث الظاهر ما صحت الصلاة إلا على الذي يحاذي فقط. أما لو حطهم كلهم أفا بعضهم هيك يعني جهة القبلة، نعم، فالظاهر أنه تصح على الكل، يعني ما في أشكال. مثلا أحيانا بتشوف الصور هيك حاطين 20 واحد مثلا توابيت يصلي ويحاذي واحدا منها. نشوف انه بجوز بقى شيء مذهب ثاني قبل ما ينكر واحد بده يعني تريس وينظر. أي جزء من أجزاء الميت ولو قدمه مثلا أو رأسه. والنية وكيفيتها أصلي لله تعالى أربع تكبيرات داعيا لهذا الميت. شو بدك تقول كمان إماما أو مقتديا؟ إذا كنت إمام يستحب يعني أنه تنوي الإمامة، لكن لا هذا ليس شرطا. ليس يعني بالنسبة لصحة اقتداء النساء يقول الإمامة شرط لصحة اقتدائهم، لكن مر معنا كلام فيها يعني بالنسبة ل يعني شرط نية الإمامة. بعضهم قال إنه هي ليست شرطا لصحة الصلاة الاقتداء، وإنما هي شرط للفساد بالمحاذاة. وبناء على هذا هو الأساس ما في فساد بالمحاذاة في صلاة الجنازة. كثير من الأحيان إنه النساء يعني على الغالب النساء لا تصلي على الجنازة. إذا مقتدي أكيد بده ينوي الاقتداء شرط. أنا هلا بيعلمون بيقول لهم صلي قول مثلا أربع تكبيرات فرض كفاية على هذا المتوفى بعد التكبيرة الأولى كذا. يقول له علموا نية الاقتداء، قل له قل مقتديا. وأركانها ثلاثة، التكبيرات الأربعة الأولى ركن أيضا، يعني مع كونها شرطا هي باعتبار أنه تحريمها نعم فهي أيضا ركن، ولذا لم يجز بناء أخرى عليها، يعني باعتبار أنها ركن لا باعتبار أنها شرط. الشرط ما في مشكلة إذا بنيت يعني صلاة أخرى عليها. لو أتيت بشرط مثلا فرضنا مثلا لو توضأت أنت من أجل أن تصلي السنة فشرعت في الفرض، أو من أجل أن تشرع في الفرض فشرعت في السنة، ما في مشكلة. لكن أنت بعد ما مثلا يعني أتيت فرضنا مثلا بالركن ركن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام على القول مثلا بأنها ركن، أو مثلا القيام، ثم يعني بعد هذا أردت أن تبني على صلاة أخرى غير هذه الصلاة، يقول لا يصح. يقول ولذا لم يجز بناء صلاة بناء أخرى عليها، يعني مثلا بعد ما شرعت فيها تكمل ضحى ما تكمل جنازة، وهذا بيدل على أنه ركن يعني، أو هذا يتفرع عن كونها ركنا لا عن كونها شرطا. لكن هذا الكلام قال الطحطاوي فيه نظر، الحاشي عن المراقي الطحطاوي قال في هذا الكلام نظر. والقيام فلم تجز قاعدا ولا راكبا بلا عذرين، أما إذا كان الإمام مريض يصلي على القاعد هل تصح مطلقا؟ إذا كان الإمام عم يصلي على القاعد صحيحة مطلقا ولا بدك تفصل؟ شو التفصيل؟ بس هي ما فيها سجود إذا كان صلاة عادية هون ما في سجود. نحن الآن عم نحكي عن صلاة جنازة، فما في داعي للتقييد إنه إذا كان يركع ويسجد، لأنه ما في ركوع وسجود. طبعاً الصلاة العادية فيها ركوع وسجود، فبدنا نفصل. إذا كان يسجد على الأرض فتصح صلاة المقتدين، يصح الاقتداء فيه، وإن كان يسجد بالإيماء فلا تصح. أما هنا لا يوجد ركوع وسجود، والدعاء يعني هذا الدعاء من أركان الصلاة على الجنازة، لكن يتحمله الإمام عن المقتدي حالة العذر، كالمسبوق يأتي بالتكبيرات متتابعة بغير دعاء. يعني واحد سبق فأدرك آخر تكبيرة، بعد ما سلم الإمام كم تكبيرة فاتته؟ 3، بكبر مباشرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويسلم قبل أن ترفع الجنازة، لأنه لو رفعت تفسد صلاته، لو حملت الجنازة وذهب بها تفسد صلاته. بالنسبة للدعاء مختلف في ركنيته، مختلف في ركنيته. ابن الهمام رحمه الله تعالى، نعم كذلك، نعم شارحا المنيا برهان الحلبي وابن أمير الحاج، ابن أمير الحاج هو تلميذ نعم ابن الهمام، وهذا اللي مال إليه ابن عابدين، لذلك صاحب الهدي ابنه يرجح ما رجحه يعني ابن عابدين، يعني كأنه هي مختصر مفيد للحاشية. هذه الهدية العلائية حقيقة كتاب عظيم، يعني يعطيك زبدة ما في الحاشية لكن بدون تفصيلات، لذلك ما لا ينقل الأقوال، بيعطيك القول المعتمد وخلاص امشي، وهذا بيريح بالنسبة لطالب العلم يرتاح. يعني لما بتقرأ الخلاف بدك تبحث في المعتمد، بيعطيك المعتمد بعد مدة تنسى، لأنه المعتمد هو حلاوته، خلاص بيعطيك المعتمد وتمشي. شيخنا ابن الهمام شو اعتبر الدعاء؟ يعتبره ركن. نعم. نعم، وكثيرا قالوا انه هذا سنة، يعني هاي الأدعية سنة، الركن فقط التكبيرات. قالوا لو كانت ركنا لما سقطت، الإمام ما بيتحمل أركان، يعني بيتحمل واجبات. أما أركان واحد ترك سجدة بيتحمل عنه الإمام، هذا يعني قول له وجهه يعني، لكن أيضا نعم هذا القول له دليله مع أنه أحوط. والدعاء لكن يتحمله، لكنه يتحمله الإمام على المقتدي حالة العذر، كالمسبوق يأتي بالتكبيرات متتابعة بغير دعاء خوف رفع الجنازة على الأعناق. فلو رفعت بالأيدي، يعني بعد ما صلوا عليها كانت على الأرض، نعم حملوها على الأكف، نعم ولم توضع على الأعناق، لا يقطع التكبير. يعني بيكمل. نعم، أما لو كانت على الأيدي ابتداء فإنها لا تصح إلا من عذر كما ذكرنا. يعني لو نعم يحملوها بلحق مباشرة بكبر التكبيرات قبل ما نعم يضعوها على الأعناق ويمشوا فيها. وسننها 4: قيام الإمام بحذاء صدر الميت، نعم هذا الأفضل، أن يقف محاذيا لصدر الميت سواء كان رجلا أم امرأة، تكريم للقلب يعني. والثناء بعد التكبيرة الأولى، وجازت قراءة الفاتحة بقصده، يعني بقصد الثناء. المهم المعنى قبل شوي أن الدعاء، الدعاء ركن، المقصود يعني الدعاء للميت، لأنه في الحقيقة شرعت من أجل ذلك. يعني الصلاة ما فيها لا ركوع ولا سجود، كان شو مشان شو يعني، إنما هي من أجل الدعاء للميت، هذا وجه قول ابن الهمام يعني. نعم. فالخلاف نعم في الدعاء للميت فقط، والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد. إذن الثناء بعد التكبير الأولى دعاء الاستفتاح، وجازت قراءة الفاتحة بقصد، يعني بقصد الثناء لا بقصد القرآن، وإلا كره تحريما. لكن ذكر بعضهم أنه لا يكره، هذا الشرنبولالي اختاره أنه لا يكره هذا، بل يعني شيء حسن أنه يقرأ الفاتحة لأنه هذا وارد. لكن الطحطاوي ما ارتضى هذا في الحاشية، لأنه مخالف لنصوص المذهب. يعني لكن كان بعض الأساتذة الأفاضل نعم إذا علم الناس صلاة الجنازة وفيهم الأحناف والشافعية يقول لهم بعد التكبيرة الأولى دعاء الثناء والفاتحة لمن شاء، دعاء الثناء والفاتحة لمن شاء. والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد الإبراهيمي، هذا الأفضل بعد التكبيرة الثانية. والدعاء للميت بعد الثالثة، يعني على القول به. يقول الآخر لأنه ذكرها في الأركان وذكرها هنا في السنة، ولا يتعين له شيء سوى كوني بأمور الآخرة. نعم، ربما يكون هذا يعني، لكن ربما يكون أنه ذكره أيضا نعم يعني على القول بأنها من السنة، لأنه هذا قول مشهور يعني. ويسلم بعد التكبيرة الرابعة من غير دعاء، وإن قال قبله يعني قبل السلام، هذا المصدر متصيد يسموه، وإن قال قبله، هذا الضمير يعود على أي شيء؟ تسليم يعني، ما في، ما ذكر. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير. شو ذلكم؟ يعني السعي وترك البيع، مصدر متصيد. لا تأكل السمك وتشرب اللبن. شو منصوب هاي تشربها؟ لأن المضمرة ما هي؟ أن حرف شو؟ مصدري. والمصدر مؤول معطوف على شو؟ على مصدر متصيد يعني. يعني ما نقول مفعول معه، نقول معطوف. يعني هذه الواو هي عاطفة وهي نص في المعية في هذا الموضع. كذلك فالسببية ما تأتينا فتحدثنا، يعني ما يكون منك إتيانه فتحديثه. فتحدثنا مو مصدر متصيد، هذا مصدر مؤول، لأنه في أن. أما اللي قبله ما في حرف مصدري، فكيف بدي أنا أقول إنه والله هذا معطوف على مصدر سابق؟ لا يتعطف على الفعل، فبتقول مصدر متصيد. إذن وإن قال قبله يعني قبل السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فهو حسن، وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم ويسر بهما، يعني يسر بالتسليمتين. قال في البدائع والعمل في زماننا على خلافه، إسرار يعني، ويجهر بالتكبير. يعني الإمام يسلم جهرا والناس يسلمون جهرا، لا، ولا يرفع يديه، ويجهر بالتكبير ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى. يقول في التعليق: وإذا اقتدى حنفي بشافعي استحسن بعضهم متابعته في رفع اليدين في جميع التكبيرات. لكن هذا خلاف يعني القول المعتمد، يعني الأمر في هذا يسير. إذا كان نعم بين يعني مثلا قوم فيهم كثير من الأحناف فما في مشكلة، كل مين بيشتغل مثلا. لكن إذا كان هو واحد من مثلا أمه كلها مثلا شافعية ويعز عليهم مثلا خلافهم، ربما يعني ينضر هو بهالشيء هذا. بعض الناس عندهم يعني تمسك بالمذهب زيادة، يعني هو التمسك ما في مشكلة، لكن يعني مشان نحن عم نجتنب كلمة التعصب، فبيكون أحيانا يعني ربما بيتضايق إذا شاف واحد بخالف مذهبهم وياخذوا منه موقف والقصص. الأفضل ما يخالف، لا لا مثلا تلاقي نعم شافعي هو، تلاقي بتركيا جامع فيه 2000 زلمة والضالين بيسرق واحد من هون واحد من هنيك، مين لحالهم بيسرقوا، كل الناس أحناف. يعني مثل هذا الموطن يحسن إنسان إنه مشي عبارة عن هيئات، هي ما فيها مشكلة إنه رفعت ولا ما رفعت، الأمر في هذا يسير إن شاء الله. لكن إذا كان نعم في غالبا في المدن الكبيرة غالبا يعني الغالب عليها الأحناف في كثير من بلدان العالم، يعني عم نحكي نحن عنا مثلا، تلاقي مثلا بالشام بحلب بحمص تلاقي غالب المدن أحناف، والأرياف كثير تلاقي شافعية، الغالب شافعية. الله يتقبلنا الجميع. الأمة غير متعبدة بمذهب واحد، يعني وإنما كل واحد على حسب ما تعلم، اللي تعلمته هذا أنت مطالب فيه، المهم أن تعبد الله على علم. ولا قراءة ولا تشهد فيها. ما في قراءة قرآن، وأفضل صفوفها آخرها، لأنه هذا أقرب للتواضع، وقيل أولها، نقيل أنه هي مثل غيرها، يعني كبقية الصلوات الأفضل الأول. ويستحب أن يصف ثلاثة صفوف، يعني ثلاثة صفوف أكثر، لكن يعني أقل شيء ثلاثة، حتى لو كانوا سبعة يتقدم أحدهم ثلاث صفوف ما عدا الإمام يعني. يتقدم أحدهم للإمامة ويقف وراءه اثنان ثلاثة ثم اثنان ثم واحد. ما بعرف ليش ثلاثة مثلا باثنين بواحد، ليش مو مثلا اثنين باثنين باثنين؟ طبعا لو وقفوا كلهم ستة سواء، وقفوا اثنين باثنين باثنين ما في مشكلة، أو وقفوا واحد اثنين ثلاثة صحة الصلاة كصحة يعني. لكن هو عم يرجح هاي يعني هذا التقسيم. ولو كبر إمامه خمسا لم يتبع، لأنه هذا منسوخ، المنسوخ لا يتابع، مثل قنوت الفجر. قنوت الفجر منسوخ ولذلك لا يتابع عليه. أما بالنسبة لقنوت الوتر، إذا قنت الإمام بعد الركوع أو قبل الركوع، قالوا هذا فصل مجتهد فيه. كذلك بالنسبة لتكبيرات العيدين يتابعه، قالوا له 16 تكبيرة، أكثر ما بتابع. أما هي التكبير يعني أكثر من أربعة في الجنازة منسوخ. قال فيمكث المؤتم حتى يسلم معه إذا سلم. إذا كبر أكثر من أربعة نستنى لا يخلص بقى تكبيرات يسلم، نسلم معه. ولا يستغفر فيها لصبي ومجنون أصلي. مجنون أصلي في مجنون تقليد يعني شو يعني؟ يعني أصلي يعني من الأساس، هو ولد مجنونا نسأل الله العافية. أما إذا كان طرأ عليه الجنون فنستغفر له باعتبار الأيام التي كانت قبل الجنون، يكون جرى عليه القلم فيها. بل يقول بالنسبة للصبي والمجنون الأصلي: اللهم اجعله لنا فرطا، واجعله لنا أجرا وذخرا، واجعله لنا شافعا مشفعا. والمسبوق الذي لم يكن حاضرا تكبير الإمام ينتظر تكبيرته ليكبر معه. يعني جاء هو بين التكبيرتين ما بيكبر مباشرة، ينتظر حتى يكبر الإمام يكبر معه. وقال أبو يوسف يكبر حين يحضر. لأنه نعم الأذكار التي بين التكبيرات سنة، فهو عمليا الذي يقوم مقام ركعة هو التكبيرة، تمام؟ فالتكبيرة هي الركعة كلها، لذلك بيستنى لحتى يكبر. هذا القول يعني وجه القول الظاهر لقول الإمام يعني. أما أبو يوسف قال نعم أنه حيثما يحضر يكبر، فتعتبر له هذه التكبيرة عند أبي يوسف. إن اعتبر ما بين التكبيرتين كإدراك التكبيرة، مثل واحد مثلا ما أدرك الركعة من أولها أدركها في وسطها. فلو جاء بعد تكبيرة الإمام الرابعة يكبر مشان يدرك يعني يلحق. فإذا سلم الإمام قضى ثلاث تكبيرات كالحاضر الذي حضر التكبيرات وتأخر عن الدخول في الصلاة حتى كبر الإمام أربع تكبيرات فإنه يدخل قبل السلام. صار نفس الشيء يعني، يعني سواء هو جاء متأخرا فأدركه نعم بعد التكبيرات الأربع، أو هو كان واقف يعني منشغل بشيء أو متشاغل حتى كبر الإمام أربع تكبيرات كمان بيكبر قبل السلام لاحق. ويقدم في الصلاة عليه السلطان ثم نائبه ثم القاضي ثم المندوب تقديم إمام الحي، إمام الحي يعني بعد القاضي، ما في قاضي نعم، أو القاضي قال ما بده يصلي، فالمندوب تقديم إمام الحي أي المسجد الخاص بالمحلة. نعم إن فضل الولي، يعني إذا كان يعني أفضل من الولي. أما إذا كان الولي مثلا رجل عالم صالح فيقدم، لأنه هو من جهة ولي ومن جهة ولي يعني صالح تقي. أولي لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا كانوا يتقون، مؤمن وتقي اجتمع مع ذلك العلم. نعم قول الإمام الشافعي رحمه الله: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فلا ولي لله على وجه الأرض. يعني معنى الولاية، الولاية الخاصة، أن الله سبحانه وتعالى ما اتخذ وليا جاهلا، وأن اتخذه وعلمه. الله ولي الذين آمنوا، أي ولي إما اسم فاعل أو اسم مفعول. يعني إما هو تولى الله عز وجل، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، أو أن الله تولاه، لأن فاعل تجي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. قدير هذا بمعنى فاعل، جريح معنى مفعول. لأنه هو إمام الحي وارتضاه في حياته، يعني طول عمره بيصلي عنده، هذا إذا كان بيصلي يعني بالجامع. نعم، فهذا مقدم يعني. ثم الولي، إذن عندنا إمام الحي مقدم على الولي، إذا الولي ما له مزية يعني، فيقدم إمام الحي على الولي، لكن هذا مندوب. فأنت إمام حي، بسم الله حط الميت وصلي عليه، لا تقول له إذا في حدا بيحب يصلي عليه، إذا كذا لا تقول له. لكن لو جاء مثلا من يريد أن يصلي، ورأيت يعني من هيئته أنه يعني أنه يعني يصلح لهذا، فما في مانع يقدم الإنسان، لأنه هو مذهب أولا، يعني هناك من يقدم الولي مطلقا. الشيء الثاني درءا للفتنة، لأنه ما عم يترك شيء واجب ولا هو ولا ركن ولا شرط، إنما يقول مندوب يعني هذا الأفضل. فالأمر ما بيستاهل إنه أحيانا بصير خناقة مشان القصة، لا أنت أولى، لا أنا أولى، لا أنت حنفي لا أنا شافعي. أحيانا الولي بيجي هيئته مكروهة صلاته، الهيئة شكله يعني لابس ضيق وحاسر الرأس واللباس محجم جسمه، بيجي بده يصلي على عيني وراسي، أنا مالي ضدك، بس يعني بس لباس يليق بالصلاة، أنت بدك تصلي كيف نصلي وراك صلاة مكروهة؟ قصة هلا حاسر الرأس كمان، نص الفقهاء أنه مكروهة، تلاقي إمام عم يصلي حاسر الرأس، في كراهة في الصلاة. وتلاقي المشايخ لفة كبيرة، إما اللفة بحطها ويصلي حاسر الرأس. طيب معلش لفة كبيرة بتلبكه بالصلاة، حطها هي بالجيبة ما تصلي حاسر الرأس، يا أما صغر اللفة شوي بحيث أنه تستطيع تصلي فيها يعني، وهذا الأصل يعني. وشو نسأل بعدين يعني، ما نخانع حدا ولا نقاتل حدا، نبين حكم شرعي بس. نقول نوى التواضع، نحمله على أنه شو، أنه قال إذا فعل ذلك تواضعا تذللا لله عز وجل فترتفع الكراهة. ثم الولي الذكر البالغ العاقل، أم إجت بنته قال هي بدها تصلي لأنه هي ولي ولية، والله ينفعنا ببركاته. الذكر البالغ بده يكون بالغ، اما طفل صغير ولو حافظ قران وصوته حلو ومدري شو، ولو كان عالما هو، لكن دون البلوغ ممكن واحد يصير 10 سنين عمره يكون عالم، او يعني قطع شوط في العلم، فلا يصلي هذا، لا تصح امامته. ولمن له حق التقدم ان ياذن لغيره إلا إن كان هناك من يساويه فله المنع. فإن صلى غيره بلا إذنه يعني غير الأحق ولم يقتدي به أعادها إن شاء، يعني إجا السلطان نعم فصلى وكان قد صلى غيره مثلا، فللسلطان إعادة، لأنه هذا الأمر بترتب عليه فتنة، شلون بتصلوا أنا ابنه، كيف بتصلوا أنتم؟ خلاص عيد الصلاة ما في مشكلة، أما إذا كل ما إجا واحد بعيد بيعمل صلاة لحاله، ربما تحصل من هذا فتنة. فالأولى إذا يعني صلى واحد بغير إذنه يمكن أن يعيد. في يعني بعض أقوال الأئمة إنه الصلاة تتعدد بدون حرج، يعني كل ما بيجي واحد بصلي، يعني بيجوا ناس تدريج أحيانا، بيجوا الجنازة موجودة يصلوا، إذا ما لحقوا بيصلوا على قبره. ولا يعيد مع من له حق التقدم من صلى مع غيره. مو كل ما جاء واحد صلى بدنا نصلي مرة ثانية، يلا مكسب وزيادة الخير خير، ما بصير. صليت مرة واحدة لا تكرر، في حق الشخص الواحد لا تكرر صلاة الجنازة بالنسبة للمصلي. يعني صلى الناس مع الإمام اللي هو غير الأولى، فجاء الأولى جاء الأحق، فله أن يصلي هو ويقتدي به من لم يصلي مع غيره. أما اللي صلوا أول مرة ما بيعيده، كما لا يصلي أحد عليها بعده وإن صلى وحده. لو صلى الولي مثلا وهو الأحق فلا يصلي أحد بعده. ومن له حق التقدم فيها، ومن له حق التقدم فيها أحق ممن أوصى له الميت لبطلان الوصية بها. يعني هو أوصى بخلاف السنة، لكن لو كان أهلا لذلك ونفذنا الوصية فهذا حسن بإذنه، بإذن صاحب الحق. لبطلان الوصية بها وبأن يغسله، يعني أيضا هنا بطلان الوصية. بأن يغسله أو يكفنه فلان. الإمام الشافعي أوصى أنه يغسله فلان، قال إذا مت فليغسلني فلان. فلما توفي الإمام الشافعي لم يكن هذا الرجل الذي أوصى به موجودا، كان مسافرا، كان تجار. نعم. فلما جاء قالوا الإمام الشافعي وناك يا ابن الحلال، الإمام الشافعي أوصى أنه يتغسل وراحت عليك. فقال نعم لأوليائه، قال هل عليه ديون؟ قالوا نعم. قال وين الغرماء؟ هاتون أقضي الديون. هذا التغسيل. ما حد فهم عليه الإمام الشافعي شو بده، التغسيل الحقيقي. وفي عليه ديون فقضاها عنه. أو يكفنه فلان، أو بأن يكفن في ثوب كذا، أو يدفن في موضع كذا. كل هذا يعني لا يجب. وتكره الصلاة على الميت في المسجد جماعة هو فيه، يعني الميت جوه، أو خارجه وبعض الناس أو كلهم فيه. كراهة تنزيه، يعني حاطينه برات الجامع وهن عم يصلوا، يعني حاطينه بجهة القبلة. أحيانا بيكون الجامع يعني عبارة عن مثلا بقعة لسه ما فيها البناء، أو في باب من جهة القبلة فحطوه برات الباب من جهة القبلة. يعني وقف الإمام صلى عليه، الإمام برا الناس جوا، أو الإمام والمقتدون كلهم جوا والميت برا، كلهم يقول مكروه. كراهة تنزيه، لأنه المسجد ما بني لهذا. طبعا هذا إذا أمن التلويث. أما إذا نعم إذا كان يخشى التلويث في دم وما دم كذا تشتد الكراهة. بلا عذر مطر. لو كان في مطر شديد دخلنا على المسجد واخذنا الاحتياطات ترتفع الكراهة بالأعذار. واعتكاف الولي ونحوه، هذا عذر أيضا. فكان الولي اللي هو الأولى أحق بالصلاة معتكفا وما بده يطلع، نعم، فله أن يصلي داخل المسجد. نعم، ونحوه ممن له حق التقدم. يقول واحد أنا واحد ميت أبوه وبده يتم معتكف ما يطلع، هو مش شرط يكون يعني أبوه، ممكن السلطان معتكف، أو هو السلطان بده يصلي عليه ما بده يطلع السلطان بالجنازة، فلو نجيبه فممكن يعني. ولغيره الصلاة معه تبعا له، لما يعني رخص لشخص أنه يصلي في المسجد فيمكن أن يصلي معه غيره، ما ليس كل يعني ما يصح تبعا يصح أصالة، في أشياء تبع أصالة ما بتصح لكن تبعا تصح، هذا من جملتها. لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، يعني أصالة، لكن لو حج عنه حجة بدل يصلي عنه ركعتين طواف، إذا حج عنه متمتعا بإذنه، لكن بيكون بإذنه ما بصير بدون إذن حج متمتع، إذا كان حجة بدل بحج مفرد إلا إن أذن له، استأذنه إنه بدي حج تمتع أنا بيقول له معلش. ولا يوجد دم، ثمن دم، ما عنده هدي ولا ثمن هدي، شو بده يساوي؟ بده يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، يصوم عن مين؟ عن صاحبه. هيك المسألة بدها نظر، إنه يعني إنه هو دم التمتع على من؟ نعم، لا راحت عن بالي، يعني مرت معنا بس لا رايحة عن بالي والله، يعني إذا كان هو دم التمتع عليه فخلينا نراجع الحج. نعم، التمتع اللهم صل على الحبيب المحبوب وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل أن إذا كان التمتع عليه بيكون الصيام عن نفسه لم التمتع، راح عن بالي والله. نراجع إن شاء الله المسألة، إنه يعني دم التمتع هل هو على الحاج الوكيل ولا على الأصيل؟ نعم، إنه حتى نقول عم يصوم عنه ولا لا، لكن ظاهر إنه هو يصوم، يعني عموما يصوم عنه، والله تعالى أعلم. أما الصلاة بالنسبة للطواف أكيد يصلي عنه، لكن هاي الصلاة شو؟ نعم، ما تصح أصالة، إنه تصلي أنت ولا صلي عني الظهر، صلي عني العصر، صلي عني ركعتين طواف تعبان أنا، ما يصح، وإنما نعم يصوم يصلي عنه. نعم، يصلي عنه ركعتي الطواف إذا طاف عنه، لأنه يحج عنه. طيب، ولغيره الصلاة معه تبعا له، وتكره في الشارع وأراضي الناس. نعم، يعني لو خصص لها مكان مخصص، هذا مصلى للجنازة، ما نشغل الطريق. امبارح أحد قال لي عاملين بال، ما بعرف أنا مكان بالضبط، قال بالشارع اعتكاف الشارع، الله يتقبل. قلت له بس مهم إنه ما يسكروا الطريق، إذا سكروا الطريق ما بتوفي معه. وارد انه اللي بيضيق طريق المسلمين، الا فلا صلاه له، الا فلا زكاه له، الا فلا حج له. مساله خطيره يعني، اذا واحد بالحاره بتضايق ما بيجوز نسكر الطريق، واحد بس. أسأل الله العافية. يعني العلم يعصم الإنسان بفضل الله عز وجل من هذه الأخطاء. رجل صالح وتقي وما في أحلى من هيك، يعني أنه ويصلي ويصوم ويزكي ويدفع صدقات، لكن نعم يضيق الطريق ببضاعته في محل، بيحط البضاعة بالطريق الرصيف ويضيق على الناس، ما في وسعة بالطريق، مشكلة. واحد حاطط بضاعته بالطريق مضيق على الناس، جاء واحد راكب دابة أو سيارة ودعس عليها مو بقصده، فهي هدر، هدر ما يضمنها. جاء واحد قال لي هذا ابن شيخ كون، نعم عمل معي فصل. شو الفصل؟ قال انه ماشي بالطريق ودعس بسيارته على البضاعة اللي عندي، هو معبي الطريق بالبضاعة والشارع ضيق والبزورية. قال له هي هدر. قال هدر. قلت له ايه هدر، صحيح هدر، انه انت مضيقت، انت الظالم، ما هو مشكلة. لو كان الطريق فيه سعة، يعني أحيانا الطريق بيكون واسع جدا يعني، وما في تضييق، نرجو الله عز وجل أنه ما يكون في حرج. ذاكرين بصفة الصف أنه شو أعطاه مال وصار إلى تلميذه اللي رح اشترينا باقلاء. شو الباقلاء؟ فول. الباقلاء هو الفول، أو باقلاء بالتشديد بدون همز، أو باقلاء تخفيف مع الهمز. اشترينا فول من رجل لا يضع الجرار خارج دكانه، ما بيحط البسطة برا. راح دور له في السوق بغداد ورجع، بعدين رجع له المصاري ما لقى. يعني قليل من ينجو من هذا. كان البائع المتجول ما في مانع، واحد يمشي بالطريق وحامل بضاعة، لكن إذا أرادوا أن يعني يشتروا منه يقول لهم حتى نجد يعني مدخل لك يعني، أو شيء مكان ما نؤذي فيه أحد، ما نوقف الطريق ونؤذي أحدا بإغلاق الطريق. يعني إذا كان متعلم ويخاف الله عز وجل. أما نعم يعني الأمور اللي العبادة تمام عنده، لما بتوصل الأمر للمعاملات مشكلة. لذلك الناس ما بيحب يقرأوا فقه، بحكي لهم واعظ وقصص بكيف عليك يعني دغري، يعني ما شاء الله شو درسه، بتلاقي يكثر الناس. معلش الله يتقبل، ما عم نبخس بهذا الشيء، يعني الله يزيد خير، كل واحد يجمع الناس على الله. لكن نحكي انه الناس عمل لهم درس فقه مباشرة بيهربوا، خصوصي لما توصل للمعاملات. شو السبب؟ لأنه نعم بيعود أول شيء هاي البيعة غلط، يا لطيف نحن هيك عم نساوي، هاي الثانية، هاي التابعة لبعيثنا يا خلاص، قاعدين مروقين الحمد لله. نعم درس، بس يكون فيها كأنه والله روحانيات وكذا، بسم الله ما شاء الله، بتلاقي الناس يعني رغبانة، بس ان صار في مطالبة له بينفر من هذا، إلا الموفقين من عباد الله. لذلك أنت نعم قل هذه سبيلي، أعطي درس فقه، الله بيبعث لك اللي بده يتعلم واللي جعله رزقا عنده، بسم الله أعطي درس الفقه، ما في مانع. خلل يعني درس الفقه بالمواعظ، خصوصا لما يكون يعني بعض الناس موجودين، يعني ناس مستويات، يعني ممكن تقرأ مثلا سطر من الفقه سطرين وبعدين تعمل الموعظة. أما أن تخلو مجالسنا كلها من الفقه فهذا مشكلة كبيرة، الناس كيف تتعلم أمور دينها؟ هلا حتى المواعظ صارت دروس، حتى من المواعظ قالي، وكله بيحكي بالسياسة، بده يحكي بالسياسة، بده يحكي بال يعني الأحداث اللي صايرة. ما في مانع هيك عرج واحد يعني، لكن أصل إن فسعوا إلى ذكر الله. موعظة بده تكون أول شيء بتحبيب الناس بربهم سبحانه وتعالى جل جلاله. وتكره في الشارع وأراضي الناس، طبعا إن كان بإذن ما في مشكلة بالنسبة للأراضي. إذا كان في الشارع الطريق المغلق الخاص، طريق خاص شلون يعني؟ يكون حارة مغلقة في بنايتين ثلاثة وحارة مغلقة، بيعملوا فيها تعزية، تسمحوا لنا بفلان؟ إيه على عين، معلش ما في مشكلة، كلياتنا لبعضنا بيت فلان وفلان وفلان كلهم أهل البناية ولا واحد عارض، ما في مشكلة. إذا واحد بعارض ما بيجوز. طلعت مرة محجبة، الله لا يسامحون، وهي ماشية بتقول الله لا يسامحون، مستورة، مرة مستورة بدها تمرق قدام الرجال نعم، بدها تفوت بيناتهم كله زلم، وقعت في حرج يعني أدبها وحياها، فالله لا يسامح. مو طريق مغلق هذا يعني، عادة طريق المغلق بيصير في التسامح، بيكونوا جيران مع بعضهم يعني، طريق مفتوح هو يروح في طريق ثاني بوجه يعني، في طريق ثاني. طيب انا ما بدي طريق ثاني، انا بدي هاي البنايه اللي بالنص هون. اجى شيخنا الشفواز مره، كنت في احد المساجد قدام المسجد عاملنا، البيت ضيق الفو، فاجى الشيخ عزاهم، نعم عظم الله اجركم واحسن عزاءكم، نقدم لكم فضيله الشيخ فواز. هلا اذا بدكم يعني احكي، طالع الكراسي يقعدوا بالبيت، اما مشغلين مسكرين الطريق بيصير ما بيصير. قال اذا بدكم يعني، والله اهل البيت استجابوا، والله حملوا الكراسي وطلعوا. بعض الناس قالوا وليش كثره الغلبه وليش مدري شو، الله يرحم سيدنا الشيخ عبد الرزاق شو كلمته، فليقولوا ما يشاءون، ما دام انه انت عم تشتغل صح فليقولوا ما يشاءون. قال له نعم دكتور سالم ابن شيخنا الشيخ عبد الرزاق الله يحفظه ما شاء الله جريء. قال له لا استاذنا الشيخ فوز، قال له الكلمه اللي لازم تنحكى احكيها ولا تخاف، الكلمه اللي لازم تنحكى احكيها ولا تخاف، خصوصا الاحكام الشرعيه حلال حرام، مو القضيه انه قضيه نافله هذا الامر، هذا فرض، هذا عم يرتكبوا محرم، لازم انا ابين لهم ولازم يستجيبوا. وبعد ما يزعلوا سبحان الله تجد السكينة الله ينزلها ويرضيهم، من أسخط الناس برضا الله عز وجل رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ثم قال بيان حكم السخط، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.